الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى اللهم وفق شيخنا والحاضرين مما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مضاف إلى الشروط في البيع. والشروط جمع شرط، والشرط في البيع والإجارة والشركة إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح، وتعتبر مقارنته للعقد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب باب في شروط البيع، وشروط البيع غير شروط البيع، الشروط في البيع غير شروط البيع. وأظن في أن ذكرنا الفرق في باب شروط البيع، والفروق بين شروط الشيء والشروط في الشيء أن الشروط الشيء كلها صحيحة معتبرة، وأما الشروط في الشيء فإن منها الصحيح ومنها الفاسد كما سيأتي إن شاء الله. والثاني أن شروط الشيء كلها من قبل الشرع، يعني من قبل الله أو رسوله، وأما الشروط في الشيء سواء كان في البيع أو في النكاح فإن تكون من أحد المتعاقدين. إما أنه يفرضها إيش البائع أو المشتري أو كلاهما. وكذلك من الفروق أن شروط الشيء لا يمكن إسقاطها، يعني ما في أحد يستطيع أن يقول والله أنا نسقط هالشرط هذا في البيع، شرط البيع مثل كالجهالة، إما في الثمن وإما في المثمن. أما الشروط في الشيء يعني في البيع أو في النكاح فإنه يمكن إسقاطها بعد طلبها. فمثلا تجد أن إيش الشروط في البيع، مثلا يشرط أن يكون مثلا الجمل سنه كذا، ثم يتضح أنه دون ذلك فله أن يقبل ويسقط هذا الشرط. واضح يا إخوان الفروق؟ هذه ثلاثة فروق تميز بين إيش شروط الشيء، ونقصد بالشيء في البيع والنكاح. والشروط في الشيء أي الشروط في البيع والنكاح. وهو رحمه الله تعالى عرف معنى الشروط في البيع بقوله: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح. وهذا في الحقيقة تعريف جيد، فإن الشروط في الشيء هو إلزام أحد المتعاقدين، بخلاف الشروط الشيء فإن إلزام الشرع المتعاقدين، وهنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه غرض صحيح. قال: وهي أي الشروط في البيع قسمان: الأول صحيح لازم ليس لمن اشترط عليه فكه، والثاني فاسد مبطل للبيع من أصله. نعم، هذا أوضح لنا إيش أحد الفروق في بينهما، وهو الفرق الثاني. نعم، فالصحيح ثلاثة أنواع: الأول ما يقتضيه العقد، والفاسد نوعان كما سيأتي إن شاء الله: فاسد مبطل لأصل البيع، وفاسد مبطل للشرط دون أصل البيع، دون أصل العقد. نعم. فالصحيح ثلاثة أنواع: الأول ما يقتضيه العقد كشرط تقابض وحلول ثمن وتصرف كل فيما يصير إليه من ثمن ومثمن ورده بعيب قديم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع لأنه لا أثر له، يعني لأنه معلوم، بل هو من مقتضى العقد. يعني ما هو لازم أنك تذكر في الشروط، في شروط البيع، أنك تسلمني المبيع، ولا هو لازم إيش أنك تذكر في البيع أني أسلمك الثمن، يعني أن يشرط على المشتري أن هذا بقيمة أو بثمن. هذا ما هو لازم أنك تشرط. لماذا؟ لأنه من مقتضى العقد، أنا ما بعت إلا أريد إيش الثمن، سواء الثمن يعني حالا أو مؤجلا. كذلك من الشروط يعني التي لا يلزم من ذكرها وهي شرط صحيح، تصرف كل فيما يصير إليه، يعني تصرف البائع في الثمن بعدما يصير إليه، وتصرف المشتري إيش في المثمن، يعني في السلعة بعدما تصير إليه. هذا ما يقول لك والله ترى إذا قبضت الثمن لك حرية التصرف، هذا من مقتضى البيع، من مقتضى العقد. هذا مراده إيش بزيادة هذا النوع الذي لم يذكره المؤلف. نعم. قال الثاني كشرط تأجيل كل الثمن أو تأجيل بعضه. نعم، هذا شرط صحيح، وهذا الشرط ربما يحتاج إلى إضافته، لأنه ربما أن البائع يعتقد إيش حلول الثمن، والمشتري يريد أن يؤجله لعدم قدرته عليه في الحال. نعم. أي بعض الثمن إلى أجل معلوم، أو شرط رهن أو ضمين معين، أي الرهن والضمين، وشمل هذا ما لو اشترط رهن المبيع على ثمنه وهو كذلك في المنصوص. نعم، يصح هذا الشرط، أنه يشرط رهن معين، سواء يعني يشرط رهن سواء كان معينا أو غير معين، والضمين كذلك. أنا ببيع لك سيارتي، لكن بشرط إيش؟ أنك ترهن عندي بيتك حتى تجيب لي الثمن. واضح؟ كذلك أنا مثلا أنا أبيع لك سيارتي، لكن ما أرتضي أحد يضمنك في الثمن المؤجل أو في تسليم السلعة إلا مثلا عبد الله، هذا ضمين معين عينته. نعم. فلو قال بائع بعتك هذا بكذا على أن ترهننيه على ثمنه، فقال اشتريت ورهنتك على الثمن، صح الشراء والرهن. نعم. أو شرط المشتري على البائع صفة في البيع، فكون العبد المبيع كاتبا أو فحلا أو خصيا أو صانعا في صنعة معينة أو مسلما. فحلا بمعنى أنه قادر على الواط والجماع، لأنه ربما يكون له غرض صحيح، يكون عنده أمة ويريد أن حتى يكثر ماله. وكون الأمة بكرا أو الأمة تحيض والدابة هملاجة بكسر الهاء، والهملاجة مشية سهلة في سرعة. أو اشترط الدابة لبونا أي ذات لبن أو غزيرة اللبن لأنها تحلب في كل يوم كذا. أو حاملا هذا، إن هذا الشرط لا يكون معتبرا عندهم، إن مثلا تقول لك والله أنا أشرط عليك أن هذه الدابة وقت الحلبة الصباح وفي المساء، وقت الحلبة مثلا 25 لتر، يقول هذا شرط غير صحيح، لأنه ما يضمن، لكن يضمن إيش أن تكون حلوب أو ذات لبن، هذا ما في شيء، هذا شرط صحيح. أما أنها يقدر لها تقدير معين، هذا ما يملكه، لأن هذا راجع إلى إيش يعني نوع الطعام، وكذلك يعني نفسية الدابة. أو حاملا لأنها تلد في وقت كذا، والفهد صيودا أو البازي صيودا أي معلما، والأرض خراجها كذا في كل سنة، والطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة، لأن في اشتراط هذه الصفات كلها قصدا صحيحا، وتختلف الرغبات باختلافها، فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي شرع لأجلها البيع، فلهذا يصح الشرط. وكذا لو شرط أن الطائر يصيح في أوقات معلومة كعند الصباح أو عند المساء، لا أن يوقظه للصلاة أو أنه يصيح عند أوقات الصلوات، يعني أن هذا شرط صحيح. نعم. ف... فإن وجد المشروط بأن حصل لمن اشترط شرطه لزم البيع أي صار لازما، وإلا بأن لم يحصل له شرطه فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة أي فسخ البيع لفقد الشرط. لكن إذا شرط أن الأمة تحيض فلم تحض قال ابن شهاب فإن كانت صغيرة فليس بعيب فإنه يرجى زواله بخلاف الكبيرة. نعم، يعني الكبيرة يعني هذا عيب، لأن عدم حيضها يعني أنها لا تنجب لا تحمل. نعم. قال النوع الثالث من الشرط الصحيح ما أشار إليه بقوله ويصح أن يشرط البائع للمشتري منفعة ما باعه غير وطئ ودواعيه كتقبيل ونحوه، فإن هذا لا يصح استثناؤه بلا خلاف مدة معلومة نفعا معلومة كسكن الدار المبتاعة شهرا أو أقل منه أو أكثر وحملان الدابة بعيرا أو غيره إلى محل معين كاستثناء خدمة العبد المبيع مدة معلومة، وللبائع إجارة ما استثناه من النفع وإعارته لمن يقوم مقامه كالعين المؤجرة لأن لمستأجرها إجارتها وإعارتها لا لمن هو أكثر منه ضررا، وإن تلفت العين المستثنى نفعها قبل استيفاء بائع للنفع بفعل مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله لا إن تلف المبيع بغير فعل المشتري أو تفريطه، ويصح أن يشترط المشتري على البائع نفسه حمل ما باعه من حطب وغيره إلى محل كذا، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط كما لو استأجره لذلك ابتداء قاله في شرح المنتهى. قال في شرح الإقناع بعد ذلك وظاهره صحة البيع وعليه فيثبت له الخيار أو تكسيره أو خياطته بصفة معينة أو تفصيله، وإن قام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك لأنه بمنزلة الأجير المشترك، وإن أراد بذل العوض عن ذلك العمل لم يلزم المشتري قبوله وله طلبه بالعمل لأنه ألزم نفسه له به، وإن أراد المشتري أخذ العوض عن العمل وأبى البائع لم يلزم البائع بذله، فإن تراضيا على ذلك جاز، وإن تعذر العمل بتلف المبيع قبله رجع المشتري بعوض النفع المشروط عليه، وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل والأجرة على البائع كالإجارة. قال فصل والفاسد المبطل للعقد من أصله كشرط بيع آخر كان. هذا إشارة إلى إيش؟ أحد نوعي الشروط الفاسدة، وهي ما يبطل أصل العقد بمعنى أنه لا بيع، كان يقول بعتك هذه الفرس على أن تبيعني هذا الثوب أو شرط سلف كبعتك على أن تسلمني كذا في كذا أو شرط قرض. السلف هنا معناها السلم، يعني أنا ببيع لك سيارتي لكن بشرط أنك تسلم لي بكذا من المبلغ في كذا، هذا ممتنع. ولماذا ممتنع؟ لأن على المذهب أن هذا كله داخل في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، هذا العلة عندهم، العلة دخوله في هذا المعنى. والصحيح أن هذا كله جائز وليس داخلا في النهي عن بيعتين في بيعة، لأن البيع النهي المذكور في بيعتين عن بيعة هو النهي عن بيع العينة، هو أن يبيع عين واحدة مرتين، يبيعها مؤجلة ثم يبيعها نقدا بثمن أقل منه حيلة على الربا. نعم. أو شرط قرض كبعتك على أن تقرضني كذا أو شرط أبيع لك سيارتي بس على شرط أنك تقرضني ألف. هذا ما يصح. أو تشتري سيارتي أو أشتري سيارتك على أن تقرضني مثلا كذا. أو شرط إجارة كبعتك على أن تؤجرني دارك بكذا، أو شرط شركة كبعتك على أن تشاركني في فرسك، أو شرط صرف للثمن كبعتك هذه كبعتك هذا بعشرة دنانير على أن تصرفها لي بدراهم، أو شرط صرف غير الثمن كبعتك هذا بكذا على أن تصرف لي مئة دينار بدراهم. وهو أي هذا وهذا النوع هو بيعتان في بيعة المنهي عنه. قال أحمد رحمه الله: والنهي يقتضي الفساد. نعم، هذا كله ما سبق داخل في هذا النهي على المذهب. وقلت لكم القول الثاني وهو أصح، وإطلاق الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله والنهي يقتضي الفساد يعني في ما سبق من الصور الداخلة في هذا النهي. وإلا مسألة هل النهي يقتضي الفساد مطلقا أو لا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، ومنهم من يطلق الفساد فيه، ومنهم من لا يطلق الفساد، ومنهم من يقصد بالفساد أو يكون الفاسد إذا عاد إلى بعض أشياء مثل كشرط الشيء أو عينه فإن هذا يقتضي الفساد. وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول بعتك على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي، أو لتنفق على عبدي أو دابتي أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا، مقيس على كلام أحمد وليس من مقوله وليس هو مقوله. قال ابن مسعود: صفقتان في صفقة ربا. ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار. تنبيه: لو شرط المشتري على البائع أنه إذا نفق المبيع وإلا رده، أو شرط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع أو لا يهبه أو لا يعتقه أو إن اعتقه فالوضع. هذه إيش؟ هذه الشروط التي يبطل فيها الشرط ويصح فيها العقد. يبطل إيش؟ فيها الشرط ويصح فيها العقد، وهي النوع الثاني من أنواع إيش؟ من نوع أو من قسم الشروط الفاسدة. فيقولون هذه لا توجب فسخ العقد ولا تبطل العقد، إنما إيش؟ إنما هي شروط تسقط مع صحة العقد. ربما يقول قائل: لماذا لا تبطل العقد؟ أو إذا فسد هذا الشيء فينتهي العقد. نقول: لا، العقد مجرد إيش؟ مجرد إيجاب وقبول. فإذا تحقق هذا فالعقد خلاص انبرم ولا يصح إبطاله إلا عند التراضي، لأن ربما يترتب على ذلك ضرر. وأما هذا الشرط الذي ليس بصحيح فإنه يسقط. مثلا يقول له: والله أنا ببيع لك سيارتي، بس لا تبيعها إلا على زيد، أو لا تبيعها إلا لي. على المذهب يقولون هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. ربما يقول هذا الرجل: إذن خلاص نبطل العقد. يقول لك: لا تبطل. يقول: أنا لا أريد إبطاله، أنا السلعة أريدها ولي غرض فيها صحيح وما زال قائم هذا الغرض، وأما هذا الشرط فهو ساقط. كذلك ما أشار إليه إيش؟ أنا أبيعك هذه السلعة السيارة بس لا تهبها لأحد. يقول هذا شرط فاسد والعقد صحيح، لأن هذا تحكم من مقتضى العقد البيع أني أنا أملك. وذلك لما ذكر في أول الشروط الصحيحة أنه يعني من الشروط التي لا يجب ذكرها أن كل أحد يتصرف فيما هو يصير إليه، فيما يصير إليه. أما أنك أنت تبيعي ومقتضى البيع الملك والملك التام تمنعني من بعض تصرفاته، يقول هذا يسقط هذا الشرط ويبقي العقد قائما صحيحا. قال ولو شرط المشتري على البائع أنه إذا نفق المبيع وإلا رده. هذا يقول شرط غير صحيح وغير ملزم. أنا أشتري منك مثلا البضاعة هذا، إن انباعت ولا رجعت لك، هذا يقول ليش هذا شرط فاسد. طيب ربما يقول قائل، طيب الآن كثير من البيوع يقول لك أنا بأخذها إذا ما بعتها برجعها، يقول ما عندي مانع. نقول ما عنده يعني حصل الاتفاق على إيش، أنه يقبلها، ولا هو أصل عقد خلاص من حين أنه يعني ينبرم أو ينعقد في أنه اشترى يكون ملزم. بعد ذلك لو أراد أن يرجعها بدون أنه يكون قد وعده بقبول الرجوع، ولا ما يلزمه في العقد. واضح؟ وهذا ما يسمى إيش الآن بيع التصريف. ولكن بما أنه وافق على هذا العقد فيلزمه لأنه وافق، لا من أصل وجود هذا الشرط. قال أو شرط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع، يقول هذا شرط فاسد مع صحة العقد. أو لا يهبه أو لا يعتقه أو لا يعتقه، ببيع لك هذا الرقيق لكن إيش ما تعتقه، يقول هذا شرط فاسد. أو إن اعتقه فالولاء له، ما يصح الولاء لمن اعتق يعني باشر العتق. أو شرط البائع على المشتري ألا يفعل ذلك، أو شرط عليه وقف المبيع، أنا ببيع لك هذه الدار لكن بشرط أنك توقفها لله، ما تلزمني. ممكن على مقتضى كلام المذهب ممكن يشتريها ثم ما يوقفها، يكون الشرط ملغي، ما له حق في المطالبة. يقول أنا والله بعتك على أنه إيش، على أنك توقفها وأنت الآن ما وقفتها، نقول هذا الشرط ملغي. قال فالشرط باطل والبيع صحيح، البيع صحيح يعني العقد صحيح. نعم وإلا إلا نعم إلا إلا شرط العتق فإنه صحيح ويجبر المشتري على العتق إن أباه، فإن امتنع المشتري من العتق أعتقه حاكم عليه. إيه استثنوا هذا لماذا؟ قالوا لأن العتق مما يتطلع له الشرع، العتق إيش مما يتطلع له الشرع فهو مقصود، فإذا شرط فإنه يجب عليه إمضاءه. ومن باع ما أي شيئا يزرع كأرض وثوب على أنه، مسائل البيوع أيها الأخوة مسائل دقيقة وصورها في الظاهر في بعضها متقاربة، لكن إما أنها تختلف في حقائقها وإما أن تختلف إيش بحسب النيات، فتجد صورة ظاهرة متساوي لكن إيش اختلفت إما في حقيقتها وإما إيش لوجود النية. الآن لو جاء رجل وأعطاك ذهب، عقد اشتريت منه ذهب، الثمن قال الثمن أجيب لك بعد شهر، ما يصح لأنه ما حصل فيه التقابض، صح؟ طيب لو أقرضه هذا الذهب على أنه قرض ما هو بعقد بيع وقال أجيب لك بعد شهر، صح؟ لأن هذاك نية عقد بيع وهذه نية قرض، مع أنه إيش أنه أعطاه ذهب نفس الذهب ووعده نفس الأجل شهر، لكن في الصورة الأولى لم يصح لأنه عقد بيع ومعاوضة، وفي الثانية صح لأنه عقد إرفاق وهو القرض. فسبحان الله، شف يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات داخل حتى في البيع في العقود. نعم على أنه عشرة من الأذرع أو الأشباع، فبان المبيع أكثر من عشرة أو أقل منها صح البيع، ولكل من البائع والمشتري الفسخ، إلا أن المشتري إذا أعطي الزائد بلا عوض فلا فسخ له، لأن البائع زاده خيرا. وإن اتفق على إمضائه لمشتر بعوض جاز، وإن بان أقل فالبيع صحيح والنقص على البائع ولمشتر الفسخ وله إبضاء. وهذا ربما يستغرب من بعض الناس، وهذا تحصل العقود. ومن باع ما يذرع على أنه عشرة، مثلا باع له قطعة أرض على أنها 100 ذراع، فبان أكثر من 100 110، أو أقل طلعت 90، قال صح البيع. يجي واحد والله اشترى له 100 ذراع قطعة أرض واتضحت أنها أقل أو أكثر، قال لا خلاص أنا ما عاد بالبيع. ما هو على كيفك، لابد يكون رضا الطرف الآخر. لماذا؟ ربما بعض الناس يقول خلاص حصل خير، نقول صح حصل خير إذا ما فيه ضرر. لكن بعض الناس لا، إما أنه باع ثم توفي وجاء الورثة ويريدون أن يمضوا هذا الشيء، لا يريدون أن يرجع إلى ملكه مرة أخرى ويريدون النقد، أو أنه إيش باعه في محضر الناس الذين لو لم يشتري هذا الرجل اشترى غيره، والآن تفرقوا، فلو رجع إلى ملكه يحتاج، ممكن إذا كان رجل غريب يحتاج أنه يقيم في البلد أكثر من مدة إقامته، ومدة الإقامة توجب عليه نفقات لا يقدر عليها، أو أنه مستعجل في البيع. فهذا ما يعني ما يترتب على العقد ليس بالأمر الهين إسقاطه، ليس بالأمر الهين، لأن مرات مثل ما قلت لكم يتضرر المشتري أو يتضرر البائع. حتى لو كان كاذب يعني حتى يعني هو حتى لو كان كاذب، يعني هو هي 100 اشترى على انها 100 ثم اتضح انها 90، نقول خلاص اذا يشتري 90، العقد صحيح، لكن ايش لا له الفسخ. اذا كان قال ومن باع ما يذرع على انه 10 فبان اكثر او اقل صح العقد، صح البيع والعقد صحيح. قال ولكل الفسخ، يعني إذا ظهر منه ما يتضرر به. قال إلا أن المشتري إذا أعطي الزائد بلا عوض فلا فسخ، في حال الزيادة، في حال الزيادة ليس للبائع ليس للمشتري الفسخ، لكن في حال النقصان له الفسخ، في حال الفسخ النقصان، لأنه يتضرر. يعني مثلا اشترى على أن هذه الأرض 100 ذراع ثم اتضح أنها 90، المشتري يقول لك لا أنا ما أريد إلا 100، له حق الفسخ. لكن لو أنها زيادة ما له حق الفسخ. ومن باع ما يذرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع، ولكل الفسخ، إلا أن المشتري إذا أعطي الزائد بلا عوض. مفهومه أنه إذا كان إيش قال أنا صح طلعت 110 والزائد بحسابه له حق الفسخ، فلا فسخ لأن البائع زاده خيرا. نعم. وإن اتفق على إمضائه لمشتري بعوض جاز، وإن بان أقل فالبيع صحيح والنقص على البائع ولمشتري الفسخ. وإن اتفق على إمضائه لمشتر بعوض جاز، وإن بان أقل فالبيع صحيح والنقص على البائع. نعم. ولمشتر الفسخ. نعم. وله إمضاء البيع بقسطه من الثمن برضا البائع، وإلا فله الفسخ. وإن بذل مشتر جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ وإن اتفق على تعويضه عنه جاز. وإن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة. الصبرة ما هي؟ الصبرة هي الكومة من الشيء الغير منضبطة بعدد معين، هذه الصبرة. يعني كومة الشيء، مثلا مجموع الشيء، مثلا مثل ما نقول يعني حمولة سيارة ما هم معدود، أو زبرة حديد على أنها عشرة أرطال فبانت أحد عشرة فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا ولا خيار لمشتر. وإن بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار له. وإن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة، القفيز وعاء معلوم، أو زبرة حديد على أنها عشرة أرطال فبانت أحد عشر يعني شيء زائد فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا، يستخرج على من يعني جملة الطعام الذي باعه صبرة، ما يعين قفيز دون قفيز. ولا خيار لمشتر يعني في الفسخ. وإن بان تسعة يعني أقل فالبيع صحيح وينقص من الثمن بقدره ولا خيار له يعني في الفسخ. قال باب الخيار يذكر في أقسام الخيار في البيع. الخيار ما هو؟ قالوا الخيار هو طلب الخيارة بين إمضاء العقد أو فسخه، طلب الخيارة بين إمضاء العقد أو فسخه. قال وهو طلب خير الأمرين من فسخ وإمضاء. وأقسامه أي أقسام الخيار في البيع سبعة، أحدها خيار المجلس. هذه الأقسام يعني بالتتبع والاستقراء. قال والمراد به مكان التبايع، ويثبت خيار المجلس للمتعاقدين في بيع وصلح بمعنى بيع وإجارة، وما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وبيع ربوي بجنسه. وابتداء خيار المجلس من حين العقد ويستمر إلى أن يتفرقا عرفا بأبدانهما، فلو حجز بينهما بحاجز كحائط ونحوه أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد، وخيارهما بحاله ولو طالت المدة من غير إكراه لهما أو لأحدهما على التفرق أو فزع من سبع أو ظالم خشياه فهربا أو أحدهما فزع منه أو سيل أو نار أو نحو ذلك. واستثنى من خيار المجلس ما أشار إليه بقوله ما لم يتبايعا على أن لا خيار لهما، يعني أن البيع لازم بمجرد العقد أو يسقطاه بعد العقد وقبل التفرق، هذا لأن حق لهم وأسقطه. نعم. وإن أسقطه أي أسقط خيار المجلس أحدهما أي أحد المتعاقدين بقي خيار الآخر، لأنه لم يوجد منه ما يبطل خياره. وينقطع الخيار أي خيار المجلس بموت أحدهما أي أحد المتعاقدين، لأن الموت أعظم الفرقتين لا بجنونه في المجلس لعدم التفرق، وهو على خياره إذا أفاق من جنونه، ولا يثبت الخيار لوليه، وإن خرس قامت إشارته مقام نطقه. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، يعني أنه يحرم على أحد المتبايعين أن يفارق صاحبه خشية أن يفسخ البيع في المجلس. الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، وهو أن يشرط أي العاقدان أو أحدهما الخيار في صلب العقد أو بعده في المجلس. هذا النوع القسم الثاني من الخيار، خيار الشرط، وهو من اسمه يعني خيار شرط، شرط يشرط أحد المتعاقدين أو كلاهما، كل واحد يشرط للشرط، فإنه لابد من توفر هذا الشرط، فإن توفر تم العقد، وإن لم يتوفر انفسخ العقد أو جاز إيش؟ جاز الفسخ. مثلا يشرط مثلا والله أنا بشتري السيارة هذه لكن على الفحص مثل ما يقول سيدي، أو يقول والله حتى أريها أخي، أو مثلا لمدة 3 أيام أشاور نفسي. نعم. شرط موقوف يعني. ها؟ شرط موقوف. ممكن يكون شرط موقوف، يمكن شرط يعني موقوف على هذا الشرط، ممكن صحيح. ما دام من الشرط أكيد أنه موقوف عليه. نعم. أو بعده في المجلس إلى مدة معلومة لا مجهولة كالحصاد ونحوه. لأن الحصاد عندهم يقولون هذا مجهولة، مدة مجهولة، يقول والله أنا أبشتري هذه السلعة لكن إيش لي الخيار لين الحصاد. عندهم على المذهب يقول الحصاد مجهول، لأن الناس تتفاوت في وقت الحصاد، ممكن يكون أول وقت، ممكن يكون وسطه، ممكن آخره. والقول الثاني يقول أنه يصح، لأن الحصاد وإن تأخر فتأخره يسير. لأن فإنه يصح البيع ويبطل الخيار، فيصح الشرط ويثبت الخيار. وبهذا قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر: وحيث علم الأمد فإنه يصح وإن طالت المدة، ولو فيما يفسد قبل انتهاء الأمد. يقصد أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة، ولو فيما يفسد وحيث علم الأمد. وحيث علم الأمد فإنه يصح وإن طالت المدة. نعم. لو فيما يفسد قبل انتهاء الأمد كالبطيخ فيباع ويحفظ ثمنه إلى الأمد. ولا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. نعم. قال ولا يصح شرط الخيار في عقد حيلة، يعني ما يصح أنك توجد شرط الخيار لتحتال في العقد لشيء محرم، هذا محرم. يقول ولا يصح شرط الخيار في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح العقد. معلوم أن القرض إذا جر نفع فهو محرم، صح؟ يعني ما يصح أني أنا أقرضك 1000 دينار على أنك تخلي عندي سيارتك أستعملها شهر أو لين ترد لي المبلغ. لماذا؟ لأن هذا كان إيش؟ قلت لك يعني أقرضك 1000 وترد لي 1050 أو 1100 مدة تجارة السيارة، واضح؟ فيحتالون عليه، يحتالون بحيل، من جملتها حيلة شرط الخيار. قال أعطني قرض 1000، قال ما عندي معنى، أنا أقرضك ألف لكن ترى بس كم بيتك لمدة شهر، هذا ما يجوز، صح؟ واضح. طيب يجيبونها بصيغة ثانية، أنا بستأجر بيتك لمدة شهر، قال طيب، قال لي الخيار أو بستأجر بيتك لمدة سنة، واضح؟ لي الخيار لمدة شهر، لي الخيار إيش؟ مدة شهر على أنه هو بيطلب منه قرض وبقرضك الألف لك. قال متى ترجعها؟ قال مثلا أرجعها لك بعد شهر. فيحط الخيار مدة إيش؟ استرجاع للقرض. فقبل أن يسترجع القرض، قبل أن تنتهي مدة الخيار، يفسخ، يقول خلاص أجل أنا فسخنا العقد ورجع له الألف. كأنه إيش؟ كأنه أقرضه ألف واستأجر البيت شهر، لكن بصفة أنه إيش؟ أنه يعني كأنه مستأجر أو مشتري للبيت وله الخيار مدة شهر ففسخ. واضح؟ هذا ما أشار له أظن في الحاشية عندكم. أي قال وصف الحيلة، قال أن يكون غرض عمرو، غرض عمرو أن يستقرض من زيد ألف دينار لسنة، قال عطني قرض لمدة سنة فيبيعه بيته بألف دينار مقبوضة ويجعل الخيار بينهما إلى سنة، فإذا قارب انتهاء السنة أبطل البيع بحجة الخيار واسترجع المشتري ألف ورد البيت، فيكون زيد قد ربح عن القرض سكن الدار سنة. قربنا هذا بإيش؟ بمدة أقل، شهر. جاني فيصل قال لي أنا أبيك تقرضني ألف. قلت طيب أنا أقرضك ألف لكن أستعمل سيارتك لمدة، متى ترجع لي ألف؟ قال أرجع لك إياها بعد شهر. قال طيب المدة شهر أنت هذا، عطني سيارتك أستعملها. قال هذا ما يجوز، حنا دارسين، يقول ما يجوز هذا ربا. قلت طيب خلاص بيسوي حيلة، هذا الألف قرض لكن بعني سيارتك، بعني سيارتك ولي الخيار مدة شهر بغض النظر كم بيع، بيعها بأربعة آلاف، بخمسة آلاف، بخمسمية، ما ما ما ما هم مشكلة. فأنا قررتها ألف على أنه بيرجع لي بعد شهر، وأنا اشتريت سيارته وجعلت الخيار لي لمدة شهر، فإذا قاربت المدة اللي هو بيرجع لي ألف تنتهيش مدة الخيار، فأنا أقول له بعد الشهر خلاص أنا استخرت وأجل ما عاد بسيارتك، في سيارتك. فكان إيش؟ استرجعت الألف وانتفاع إيش؟ السيارة. واضح الصورة يا إخوان؟ واضح. نعم. قال لكن يحرم تصرفهما أي البائعين مع خيارهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار، أما تحريم تصرف البائع في المبيع فلكونه لا يملكه، وأما تحريم تصرف المشتري فيه فلكون المبيع لم تنقطع علاق البائع عنه، فإن كان الخيار لمشتري وحده وتصرف في المبيع نفذ تصرفه وبطل خياره وينتقل ملكه في المبيع. يعني إذا كان لأحدهما وتصرف فهذا يدل على رضا، يعني مثلا والله أنا اشتريت سيارة فيصل وقلت أنا ترى لي الخيار لمدة مثلا أسبوع، قل طيب بعد ثلاثة أيام وهبها لأخي، هذا إيش؟ يدل على رضاه، لأنك أنت ما وهبتها ليش؟ إلا أنك مالكها، والملك لا ينتقل لك إلا بعد إيش؟ ذهاب علائق البيع، ومن علائق البيع هذا الخيار وانتهى خلاص، أو أوقفه، أوقف الدار. وينتقل الملك في المبيع إلى المشتري من حين العقد سواء جعل الخيار لهما أو لأحدهما، فما حصل في تلك المدة من النماء منفصل كالكسب والأجرة فلمنتقل له أي للمشتري أمضي العقد أو فسخاه، والنماء متصل تابع للمبيع، والحمل الموجود وقت العقد مبيع، ولو أن الشرط للآخر أي للبائع فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه. والحمل الموجود وقت العقد مبيع، ما له أنه يعني يطالب فيه، لكن لو كان مستثني مثلا باع له ناقة، الناقة حامل وواصل ولادها وقال ترى لي الخيار مدة أسبوع، بعد ثلاثة أيام ولدت الناقة، ما يقول لا خلاص أنت خذ الناقة هذه ما دون مدة الخيار. نقول لا، الأصل أنها تبع له، تبع له. هذا إيش معنى قوله والحمل الموجود وقت إلا أن يستثنيه، إلا إذا استثناه من وقت البيع هذا أمر آخر، لكن ما له حق المطالبة فيه بعد إيش من دون استثناء. نعم. ولا يفتقر فسخ من يملكه أي الفسخ من بائع ومشتري إلى حضور صاحبه أي البائع الآخر، ولا يفتقر إلى رضا. نعم. إن الفسخ حل عقد جعل إليه فجاز مع الظاهر أنه حل عقد. لأن الفسخ حل عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. فإن مضى زمن الخيار المشترط ولم يفسخ البيع بفسخ من جعل له صار البيع لازما، لأنه لو لم يلزم لأفضى إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشترطة، وهو لا يثبت إلا بالشرط. ويسقط الخيار بالقول، ويسقط الخيار أيضا بالفعل كتصرف المشتري في المبيع مع شرط الخيار له زمنه بوقف موهبة أو سوم، أي سوم المشتري للمبيع بأن عرضه للبيع أو لمس للأمة المبتاعة لشهوة، وكذا إن كان الخيار لهما أو للبائع وحده وتصرف المشتري بالعتق. وينفذ تصرفه بالبيع والهبة إن كان الخيار له أي للمشتري فقط أي دون البائع. الثالث من أقسام الخيار في البيع خيار الغبن الخارج عن العادة نصا، وهو أن يبيع ما أي شيئا. الغبن إما أن يكون يسير فهذا لا يثبت فيه الخيار، وإما أن يكون فاحشا فهذا يثبت فيه الخيار، وهو ما يسميه بعض أهل العلم إيش؟ خيار عدم الاسترسال، يعني اللي ما يعرف يماكس أو ما يعرف الأسعار السلع. مثال ذلك اشترى سيارة ب2000 دينار وهي ما تساوي إلا 500 أو ما تساوي إلا 1000، هذا إيش؟ هذا غبن، مع أنه اتفق العقد. بعد ذلك ودها لصاحبه أو إلى أخيه وقال له لا هذه السيارة زين تجيب لك 1000 وأنت مشتريها ب2000، هذا غبن فاحش، فلا حق إيش؟ حق الرد والفسخ. لكن لو كان الغبن يسير، مثلا اشترى سيارة ب1050 والسيارة يعني قيمتها يعني 1000 زين، هذا غبن إيش؟ غبن يسير لا يجيب الرد. نعم. وهو أن يبيع ما أي شيء أن يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما أي شيء أن يساوي 8 بـ10، فيثبت الخيار لمن غبن بين الفسخ والإمساك، وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على الرضا ولا أرش مع الإمساك للمبيع، لأن الشارع لم يجعل له. يقول فيثبت الخيار لمن غبن بين الفسخ والإمساك، مخير إما أنه يفسخ أو يمسك، لكنه ليس له حق إيش؟ الأرش مع الإمساك. يعني ما يقول له والله على المذهب ما له حق أنه يقول لا أنا بمسكها بالسيارة، لكن بما أنها ما تساوي إلا 1000 خلاص أشتريها ب1000 رجع لي 1000. واضح؟ واضح إخوان؟ واضح ولا مو واضح؟ إذا مو واضح يقول مو واضح. يعني إنسان اشترى سيارة ب2000 وهي تساوي 1000، الآن ثبت له حق إيش؟ خيار الغبن. نقول أنت بما أنه ثبت لك حق خيار الغبن، أنت مخير بين أمرين، إما أنك تقول بفسخ وترجع لك فلوسك وترجع السيارة، وإما إيش؟ وإما أن تمسك. قال لا أنا بمسكها وخليه يرجع لي 1000، نقول له هذا ما هو لك، هذا معنى قوله إيش؟ ولا أرش مع إمساك، بخلاف بعض الخيارات مثل خيار العيب له حق إيش؟ الأرش مع الإمساك كما سيأتي إن شاء الله. والخيار كما أنه يثبت، يعني إحنا صورناه في حق المشتري، مرات يثبت في حق حتى المبيع البائع. صورة ذلك مثلا باع سلعة، السلعة معروف يعني تباع مثلا بألف، جو ضحكوا عليه الشريطية وباعها بخمسمية، ظن منه أنه إيش ما تساوي إلا خمسمية، ثم بعد لما رجع البيت قالوا لا تجي بألف، فلان يبيها بألف فلان يبيها بألف، الآن ثبت أنه إيش أنه مغبون، له أنه يرجع للمشتري ويقول له تعال أنا بعت لك بخمسمية والسيارة السلعة تجيب ألف، إما أنك تفسخ أو تمسك. نعم نعم. ومثل البيع في ثبوت خيار الغبن إجارة، الرابع من أقسام الخيار في البيع، يعني كذلك إيش في البيع الإجارة، لأن الإجارة هي فرع من البيع، يأجر مثلا شيء أجاره بمئة يستأجر بمئتي. الرابع من أقسام الخيار في البيع خيار التدريس، ويثبت للمشتري وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا، كتصلية اللبن أي جمعه في الضرع أي ضرع بهيمة الأنعام، وتحمير الوجه وتسويد الشعر، يعني تحمير وجه الأمة ليظهر شيء من جمالها. نعم. وتسويد الشعر من الرقيق وتجعيده، وتجعيده يعني جعل شعرها جعدا بدل أن يكون إيش سبطا يكون إيش جعدا، صح كذا؟ هذه المسألة في الحقيقة يعني كان في يشغلني في بداية الطلب، أقول الآن الناس تدور إيش الشعر الناعم ما تدور الشعر الخشن، وكيف يجعده؟ يعني مفروض إنه إيش ينعمه يخليه سبط يعني ناعم، وكان في فكري أني أقول لعل هذا يمكن خطأ، لكنه مكرر في أكثر من كتاب، حتى يعني نظرت في بعض الكتب المطولة شيء بسيط فوجدت العلة، قالوا لأن تجعيد شعر الجارية يدل على القوة، وكون شعرها سبطا يعني ناعم يدل على الرخاوة، فيجعدون شعر الجارية على أنها إيش أنها يعني يظهرون أنها فيها قوة في الشغل وغير ذلك. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها فيحرم التدليس ككتم عيب للغروب، والعقد صحيح ولا أرش فيه بل إذا أمسك فمجانا في غير الكتمان. ويثبت للمشتري بالتدريس الخيار بين الإمساك والرد حتى ولو حصل التدريس من البائع في المبيع بلا قصد من أحد، لأن عدم القصد لا أثر له في إزالة ضرر المشتري. وإن دلس البائع المبيع بما لا يزيد به الثمن كتسبيط الشعر أو علم المشتري كتسبيط الشعر، يعني هذا ما يزيد الثمن، يعني كأنه يعني هذا ما يوجب التدليس. وإن دلس البائع لأنه إذا ظهر أنه جعد كان زادها خير. نعم. أو علم المشتري بالتدليس لم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه. الخامس من أقسام الخيار في البيع خيار العيب وما بمعناه، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع على البائع بلا نزاع في ملكه، لأن مطلق العقد يقتضي السلامة، وحيث ظهر معيبا ثبت له خيار الرد استدراكا لما فاته وإزالة لما يلحقه من الضرر في بقائه في ملكه ناقصا عن حقه بنمائه المتصل إلى المنفصل كثمرة شجرة وولد بهيمة، وعليه أي على المشتري أجرة الرد، لأنه باختيار الرد انتقل ملك المبيع عنه إلى بائع فعلق بالمشتري حق التوفية ويرجع بالثمن كاملا على البائع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رجل اشترى عبدا فأبق فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع، يعني إيش إنه يعني تعود على الهروب لأن يعني تعود المملوك على الهروب معيب، يعني دائما متعود أنه ينحاش ويجيبونه وكذا. قال يرجع بجميع الثمن لأنه غر المشتري ويتبع البائع عبده، وبين إمساكه ويأخذ الأرش. شوف في في في خيار العيب له إيش؟ له الإمساك والمطالبة بالأرش، بخلاف إيش؟ بخلاف خيار التدليس وخيار الغبن ليس له ذلك. يعني مثلا اشترى سيارة بألف وطلعت إيش؟ معيبة، فيها صرفية ولا فيها دعمة ولا على المذهب. طبعا ثابت له حق الخيار، على المذهب له الإمساك، يقول له أنا راضٍ بالسيارة هذه، لكن إيش أبي؟ الأرش، أرش النقصان. يقول له البائع يا أخي خلاص أنت ما تريدها بألف ردها، يقول لا أنا مرتضيها وأبي أطالب كان بأرش، له حق. فيقول يقومونها، يقول لو أن يعني بما أن فيها هذا العيب كم تسوى؟ قالك والله بهذا العيب تسوى 700، إنه يطالبه بإيش؟ بالـ300. قال وذلك لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المعوض، فكل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض، ومع العيب فات جزء منه، فله الرجوع ببدله وهو الأرش. تنبيه: الأرش قصد ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا، ويؤخذ قصد ما بينهما من الثمن، كما إذا قوم صحيحا بـ10 ومعيبا بـ8 والثمن 15 مثلا، فالنقص 5 القيمة، فيرجع بـ5 الثمن وهو 3. ومحل أخر، شوف هذه طريقة معرفة قسط الأرش. يقول كما إذا قوم صحيحا بـ10، قالوا والله ترى هذا صحيح ما في عيوب بـ10، ومعيبا بـ8، والثمن 15. هذه فائدة إيش؟ وأظن كأني أشرتها لكم مرة، أن الثمن غير القيمة. كثير من الناس يظن أن الثمن هو القيمة، لا، عند أهل العلم الثمن غير القيمة. القيمة ما تساويه السلعة حقيقة، والثمن ما اشتريت به، بمعنى ما تم العقد عليه. وشلون كذا؟ نقول نعم، لأن الشيء ربما يكون له قيمة وله ثمن. أنا الآن لما والله يجيني السيارة قيمتها 1000 دينار، هذه قيمتها معروفة، لكن جاني واحد محتاج للسيارة وقال أنا بعطيك 1200، نقول هذا ثمن، لكن قيمتها لأنه محتاج وجاني فيها ربح طيب وبعتها. مثلا السيارة قيمتها 1000، وجاك إنسان عزيز عليك وقلت أنا بطيح لك 200، خذها بـ800. إذن قيمتها كم وثمنها؟ فهذا المثال لما ذكر لك قال لك إيش؟ أنها القيمة 10 ومعيبة بـ8، وهي قد بيعت يعني بالثمن 15. طيب الفرق بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، ها؟ 2. لكن احنا ما نقول احنا 2، نقول نسبة 2 إلى 10، يعني العدد الأكبر. الناقص كم؟ 2، الفرق بينهم 2، لكن النسبة كم؟ نسبة 2 إلى 10 كم؟ 5، لأن 10 فيها كم 2؟ 5 2، يعني اقسم 2 على 10 يعطيك 5. إذن 2 هي 5 10، إذن نقص ننقص خمس الثمن. خمس الثمن، الثمن كم؟ اقسم على خمسة ثلاثة، هذا وذلك قال فالنقص خمس القيمة فيرجع بخمس الثمن وهو ثلاثة. هذا هو الطريقة الصحيحة في معرفة قسط الأرش، لأن ربما تكون القيمة الشيء وبيع والثمن شيء آخر. أما إذا كانت يعني إذا كانت القيمة هي الثمن هذا ما يختلف فيه شيء، يعني تستطيع أنك ممكن تحلها من أول شيء تقول إيش النقص اثنين وخلاص وانتهى الموضوع. نعم، يعني لو أن مثلا إيش هي ثمنها قيمتها، يعني بيعت بعشرة ومعيبة تقدر بثمانية، نقول إيش رجع الاثنين. قالوا محل أخذ الأرش ما لم يفضي إلى ربا كشراء حلي فضة بزينته دراهم أو شراء قفيز مما يجدي فيه ربا بمثله ويجده معيبا فإنه يمسك أو يرد مجانا. نعم. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري، لأن إيش إذا رد للشيء سوف إيش يكون كأنه زيادة، وهذا ممنوع منه في الربويات. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري. قال في الإقناع وشرحه فصل، ونعتق المشتري العبد ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري، خلاص إذا تلف ما عاد فيه إلا الأرش، صح؟ ما نقول والله لك حق الفسخ، هو تلف. مثلا اشترى مثلا جمل، اشتراه بمثلا عشرة، ثم ظهر معيبا، مثلا ظهر أنه مثلا ما يضرب، هذا معيب قبل لا يرد مات، نقول تعال أنت مخير بين الفسخ والرد، ما عاد في رد، السلعة ماتت، تعين إيش الأرش. طبعا إذا مات بسببه هو، بسبب إيش المشتري. نعم. قال فصل، نعتق المشتري العبد وعتق عليه أو قتل أو استولد الأمة أو تلف المبيع ولو بفعله أي المشتري كأكله ونحوه أو باعه أو وهبه أو رهنه أو وقفه غير عالم بعيبه ثم علم تعين الأرش ما لم يكن البائع علم العيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم على البائع الكتم لأنه غرر ويذهب على البائع إن تلف بغير فعل المشتري كما لو مات. نعم. ويرجع المشتري على البائع، يعني إيش أنه لو علم بأنه ما يضرب ومات، نقول احلف أنك أنت ما تدري أنه، إذا قال والله أنا والله العظيم أني ما أدري أنه ما يضرب، أنا ظنيت أنه يضرب، فهذا إيش يرجع عليه بالأرش. إذا علم أنه نعم أنا أدري أنه ما يضرب وبغيت أمشي السلعة، يمكن يضرب عندك يمكن ما يضرب، هذا إيش يرجع عليه بكامل الثمن. نعم. قال يرجع المشتري على البائع بجميع ما دفعه له، وخيار العيب على التراخي إنه خيار شرع لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا به كخيار القصاص، ولا يسقط طلب المشتري به إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه فيه عالما بعيبه بإجارة أو إعارة أو نحو ذلك واستعماله لغير تجربة كالوطء والحمل على الدابة، ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا رضاه، ولا يفتقر الفسخ لحكم حاكم لأنه رفع عقد مستحق له، فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ولا لحضوره ولا لحكم حاكم كالطلاق. والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري صرح به أبو الخطاب في انتصاره والقاضي ابن عقيل، وذلك لأنه حصل في يده بغير تعد، لكن إن قصر في رده حتى تلف ضمينه لأن ذلك تفريط منه، كما لو أطارت الريح إلى داره ثوبا فقصر في رده حتى تلف. وإن اختلف أي البائع والمشتري في معيب عندما حدث العيب مع الاحتمال لوجوده عند البائع وحدوثه عند المشتري كالباق ولا بينة لواحد منهما بدعواه، فالقول قول المشتري بيمينه. لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، وكان القول قول من ينفيه، كما لو اختلف في قبض المبيع فيحلف على البت أن مشتراه. يقول وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال، يعني مع احتمال إيش؟ أن حدث عند البائع أو حدث إيش؟ عند المشتري، ولا بينه، فالقول قول المشتري. لأن القاعدة عند المذهب في تقديم من يكون قوله، القاعدة تقديم قول الغارم، والغارم في هذا من؟ المشتري. واضح يا إخوان؟ لكن مع وجود الاحتمال يقدم الاحتمال، قصدي مع وجود احتمال عند من حدث العيب يؤخذ به. مثال ذلك لو مثلا باع يعني عبد رقيق ثم اتضح أنه ناقص أصابع ومندمل جدا، هذا عند من حدث؟ عند البائع، لأن هذا شيء قديم ما هو جديد. واضح؟ أو مثلا ظهرت فيه بواسير، يدلك أن هي ما تظهر مرة واحدة، لها مقدمات. هذا يدل على أنه إيش؟ احتمال أنه أو بي دليل على أنه قديم. لكن مثلا لو جاء قال والله هذا أو هذه الدابة فيها الجرح هذا، ثم ظهر لأن الجرح جديد يثعب دم وطري، هذا يدل على إيش؟ على أنه عند المشتري. نعم. كما لو اختلف في قبض المبيع فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده، فإن خرج عن يده لم يجز له الحلف على البت، وإن لم يحتمل العيب إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إلى استحلافه. تنبيه: يقبل قول البائع بيمينه أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط، فقول مشتر بيمينه. السادس من أقسام الخيار خيار الخلف. هذه فائدة، يعني يقبل قول البائع بيمينه، أنه يعني يحلف أن المبيع المعيب ليس المردود. جاء برده قال للبائع إذا كان ما هو يحلف قوله مقدم أن هذا الذي تبي ترده ما هو اللي بعتك إياه، أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار شرط، فقول مشتر بيمينه. نعم. السادس من أقسام الخيار خيار الخلف في الصفة من إضافة الشيء إلى سببه. إن وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير يتغير فيه المبيع في العادة متغيرا تغيرا ظاهرا فله الفسخ، لأن وجوده متغيرا بمنزلة العيب، ويحلف المشتري إن اختلف في وجود التغير لأن الأصل براءة ذمته من الثمن، ولا يسقط حق المشتري من الفسخ إلا بما يدل على الرضا بتغيره من سوم أو غيره. السابع من أقسام الخيار خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلفا أو ورثتهما في قدره أي الثمن، لأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتري بعتكه بضم التاء، بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتري بل بثمانين، ولا بينة لأحدهما أو لكل منهما. السادس خيار الخلف في الصفة، يعني اختلفوا في صفة المبيع أو صفة الثمن. صفة الثمن مثلا إيش؟ أنه يعني مصروف أو دراهم أو دنانير. قال الثالث الخلف في قدر الثمن، بلف ولا بخمسمية، اللي قبله الخلف في الصفة، سواء الصفة في المبيع أو في الثمن، يعني مثلا أنا بعت لك إياه بدنانير ولا بريالات أو بدولارات. وقال مشتري بل بثمانين، ولا بينة لأحدهما أو لكل منهما بينة بما قال، حلف البائع أولا ويبدأ بالنفي فيحلف ما بعته بكذا ثم الإثبات وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، وإنما بدأ بالنفي لأن الأصل في اليمين أنها للنفي. ثم بعد التحالف إن رضي أحدهما بقول الآخر أو لم يتحالف بل نكل أحدهما عن اليمين وحلف الآخر أقر العقد في الصورتين. ويتفاسخان أي إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر بعد التحالف وينفسخ بفسق أحدهما بعد التحالف ظاهرا وباطنا. قال المنقح فإن نكلا صرفهما الحاكم. فإن إيش؟ نكلا صرفهما الحاكم. نعم. فإن نكلا صرفهما الحاكم. وكذا إذا اختلف المتواجران في قدر الأجرة. نقف على هذا إن شاء الله. Some of them.